الآن فمع المستشار القانوني للبرنامج معالجة درامية أحمد السيد، أداء تمثيلي عبير مكاوي حمزة خاطر، ويقوم بالرد الأستاذ علاء الحلواني. شد حيلك يا ندى، ده أمر ربنا والبركة فيك. أنا مش عارفة ممكن أعيش إزاي بعد خالي. إحنا عشنا مع بعض 20 سنة، كان مثال للزوج الوافي المخلص. الله يرحمه، آخر كلامه ليا في المستشفى كانوا يوصيني عليكي. الله يرحمه، كانت روحه فيك. الله يرحمه، كان كل حاجة في حياتي، كان جوزي وحبيبي وابني، كان كل دنيتي. حرام عليكي نفسك يا ندى، 40 يوم دلوقتي وانت دموعك ما نشفتش. وهفضل أبكي عليه اللي باقي من عمري لغاية ما روح له ونتقابل تاني. ما تقوليش كده يا ندى، ربنا يديك الصحة. خالد عمره ما كان بيستحمل دموعك، وأكيد أكيد هو زعلان دلوقتي عشان بتعيطي. أنت عايزة تزعليه في قبره؟ لا، ده عمره ما زعلني في حياته، إزاي زعله دلوقتي؟ بس غصب عني فراقه صعب، صعب جدا. شد حيلك وما تشيليش هم أي حاجة، أنا تحت أمرك في أي طلب. معلش يا محمود، هتقل عليك الأيام اللي جاية. أنت بتقولي إيه يا ندى؟ أنت تأمري؟ أنت مش مرات أخويا وبس، أنت أختك الكبيرة. ربنا يخليك يا محمود، أنا سألت وعرفت إني لازم أعمل إعلام وراثة علشان نقدر نخرج الفلوس اللي في البنك. فعلا، وده موضوع سهل. تحب نروح إمتى نعمله؟ بس بطاقتي منتهية من 5 سنين، والموظف قال لي لازم تتجدد، ومش عارفة اجددها ازاي. ما تشيليش هم، شوف انت امتى تحب نروح نجددها. احنا بس هنحتاج شهادة وفاة وقسيمة جواز كمبيوتر. انا عندي القسيمة القديمة اللي اتجوزنا بيها من 20 سنة. طيب حضرتك هاتيها وانا هطلع لك عليها واحدة كمبيوتر هي وشهادة الوفاة. عملت ايه يا محمود؟ طلعت الورق؟ أيوة، بس ايه؟ في ورق ناقص؟ لا، بس هو في مشكلة في السجل المدني، مش عارف غلطة دي ولا ايه. خير يا محمود، في ايه؟ قلقتني. بص كده في الورقة دي. دي قسيمة الجواز بالكمبيوتر، اسم الزوج خالد فتحي جميل، اسم الزوجة سميرة ابراهيم. مين سميرة دي يا محمود؟ أكيد في حاجة غلط. أنا برضو قلت للموظف كده، وقلت له مراته اسمها ندى مش سميرة، فطبع لي الورقة دي. اتفضلي. إيه دي؟ دي قسيمة الطلاق. يعني إيه؟ خالد طلقني؟ بصراحة بقى أنا سألت الموظف وقال لي إنه مطلقك من 12 سنة. خالد مطلقني من 12 سنة؟ يعني إيه؟ يعني خالد اتجوز عليا ورماني في الشارع؟ ده كل حاجة باسمه، حتى الشقة اللي جبتها معاه بشقايا لما كنت بشتغل خليته كتبها باسمه. يعني أنا خلاص هترمي في الشارع؟ وتيجي مراته التانية تاخد كل حاجة وتاخد كمان ذكرياتي؟ أنا مش عارف أقول لحضرتك إيه، يا ريت أقدر أساعدك بحاجة. أخوك دمرني وعيشني معاه 12 سنة وفي الآخر رماني في الشارع، مين هيقدر يساعدني في المصيبة دي؟ من نص المادة 5 مقرر من القانون 25 لسنة 29 وتعديلاته، بأنه لا تترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة، فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به. ومسألة تعمد إخفاء الزوج لوقت الطلاق من عدمه مسألة موضوعية، يكون على الزوجة عبء إثباتها بكافة طرق الإثبات كالبينة والقرائن وشهادة الشهود، وتخضع لتقدير قاضي الموضوع.